وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. قالوا بسكون ميم الجمع، واندرج معه أبو عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وخلف العاشر. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. ابن الأكوان بالسكت على المفصول، واندرج معه حفص وحمزة وإدريس. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. قالوا بصلة ميم الجمع، واندرج معه ابن كثير. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. قالوا بتوسط الصلة، ولم يندرج معه أحد. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. معرضين معرضين. الأزرق بالنقل وقصر البدل وثلاثة العارض. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. الأصبهاني بقصر وتوسط الصلة. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. معرضين. وما تأتيهم من بتوسط ومد البدل وأوجه العارض. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. أبو عمرو بإبدال همز وما تأتيهم. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. أبو جعفر بالإبدال وصلة ميم الجمع. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. يعقوب بضم هاء تأتيهم. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. يعقوب على الوجه السابق بالوقف بهاء السكت.